إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. المسرحيات الأعزاء طايفة الليلة بنقدمها كنموذج استثنائي للمرأة المصرية التي تعمل في مجال الإنتاج، مجال الزراعة، مجال التصدير. إنها أستاذة شهيرة فؤاد، خبير الاستثمار الزراعي والتصدير، وأيضا عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين المصريين. أهلا بسيادتك الضيفة عزيزة على إذاعة الشرق. أهلا وسهلا، أنا تشرفت بمعرفة حضرتك وبمقابلتك، ولي الشرف أن أنا أبقى ضيفة عند حضرتك. أستاذة شهيرة، أنا يعني لما قابلت حضرتك في أحد الاجتماعات مع السيد وزير الزراعة، كنت أنت تقريبا السيدة الوحيدة الموجودة في الاجتماع، مثلا يضم أكثر من 50 رجل من المصدرين. أنا من نهارها وأنا يعني قاعد بفكر، سيدة وتعمل في مجال الزراعة والتصدير، أكيد ما جاش من فراغ. لا طبعا، الحمد لله، لا طبعا ما جاش من فراغ، لاني في الاول وفي الاخر البدايه ابتدت ان الزراعه دي حاجه، هي مش مهنة، هي هواية أكتر ما تكون مهنة، لأنها هواية. الواحد الزراعة دي، الزراعة هي الحياة بالنسبة، هي الحياة. الزراعة بالنسبة لنا حاجة أساسية جدا، هي اللي بتلاقي نبتة بتعمل بتحطها في الأرض كده وتطلع قصادك. اللي شجعني على الموضوع ده طبعا هي أنا، حتى ما بقعد مع الناس في أوروبا من زمان، من سنة 2000، كانوا استغربوا جدا ان انا واحدة ست وداخلة في المجال ده. والحمد لله اثبت فعاليتي مع خارج مصر وفي داخل مصر، لان سواء راجل ولا ست، المهم اضافتك للشغل ايه، اضافتك للمنتج ايه. الزراعة دي مش مجردك انت تاخد كرتونة وتروح مصدرها، لا، لازم تعمل adding value، لازم تعمل اضافة لشغلك، تميز لشغلك. فده اللي خلاني في وسط من سنة 2000 لغاية دلوقتي الحمد لله عاملة اسم بره وجوه كويس. البداية كانت ازاي؟ البداية كانت غريبة يعني، مختلفة. مش التصدير، البداية في الزراعة. البداية كانت ان انا كنت بشتغل من سنين في المشاريع الهيئة المعونة الامريكاني الخاصة بالزراعة، سواء تطوير الزراعة، الايري، مشروع الايري في مصر، التكنولوجي ترانسفير، المشاريع كلها الزراعية اللي هي كانت في الوزارة، وكانت تابعة لمكتب معالي الوزير وهيئة المعونة. أنا ما كنتش موظفة في الوزارة. لا ما كنتش موظفة في الوزارة خالص. أنا كنت الليزون أوفيسر، كنت رابطة همزة الوصل بين هيئة المعونة في المشاريع في لجنة الزراعة والوزارة. وكنا بناخد مصدرين كانوا لسه بيتعرفوا ايه التصدير وايه الشغل، ازاي يطلعوا منتج ينافس ويواكب الاسواق في انجلترا وفي هولندا. لفينا بلاد كتيرة جدا مع المصدرين، وكانت اخر مشروع اللي هو اللي بيسموه الاتوت او الاجريكالتشر تكنولوجي اند ترانسفير، الاي تي يو تي، كان بدايه بالعربي عن نقل التكنولوجيا، نقل التكنولوجيا، بس كانت نقل التكنولوجيا واقعي، مش مجرد دراسات وأبحاث، لا كنا التطبيق. الحقيقية. فدي كانت بداية مهمة جدا. فابتديت أشوف الأسواق برا وأشوف الدنيا إيه. طب ابتديت زي ما أقول كده ينمو جوايا حتى إن أنا الزراعة دي حاجة جميلة جدا، أنك بتشوف نبتة وبتطلع قصادك. فدي كانت البداية. خلص المشروع وقررت إن أنا أتجه لإن أنا أعمل شركة للتصدير وزراعات التعاقدية. أنا كنت من الناس اللي كان أيام كير، جمعية كير، كنت من الناس اللي بدخل معاهم جمعية كير اللي هي أمريكاني برضو. كانت بتعمل زراعات تعاقدية، بتجيب مزارعين وبتحطهم قصادنا وبتشرف على المبيدات والتقاوي وإزاي تطلع منتج صح، وكانوا بيربطوا المصدر بالمنتج. يعني حضرتك ما اشتغلتيش موظفة في الدولة خالص؟ لا. حكومية؟ لا. لا يعني ما كانش ليه. يعني كله عمل خاص كله. كنت بشتغل حضرتك مع هيئة المعونة الأمريكاني. وكان علاقاتي مع الوزارة. حضرتك خريجة ايه اصلا يا فندم؟ أنا خريجة اقتصاد، مش زراعة. مش زراعي. لا كمان. لكن حب الزراعة ده يمكن نما كمان من عشان والدي الله يرحمه كان برضو كان ابن الوزارة بس من زمان قوي، وكان عندنا أرض وكده، فبرضو دي بتبقى زي ما بيقولوا كده بتجري في دم الواحد. والنشأة والجذور كانت فين يا فندم؟ أنا منيا وأسيوط. الوالد من المنيا والوالدة من أسيوط، فجذور. بس حضرتك تعليمه كله في القاهرة. بس أنا خدت بقى يعني خدت كورسات، خدت كورسات في إدارة الأعمال، في خدت كورسات كتيرة جدا أيام حتى المشاريع الأمريكاني، في المانجمنت، في إدارة الأعمال، في إزاي تبقى مصدر، تطوير الفكر بتاعك للتصدير، لإنتاج منتج كويس يبقى ينافس ويواكب الأسواق. انت الطفولة اللي في دمي، واختي سعد وسعد امي، وانت الحبيبة اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي. انت الامل وانت سارة، وانت النهاردة عشان بكرة. انت الامل وانت سارة، وانت النهاردة عشان بكرة. وانت العيون شمعة وسمرة، وانت الجمال وانت الضهرة. مصرية مصرية مصرية مصرية، خطوتها ستة وفرسية، وهي شط ومراسية. مصرية مصرية مصرية مصرية. مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل مع الأستاذة شهيرة فؤاد، خبير الاستثمار والتصدير الزراعي وعضو الشعبة مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين المصريين. أستاذة شهيرة، بتشتغلي كم ساعة في اليوم؟ الحقيقة المشكلة كبيرة جدا. تقدر تقول حضرتك إن الواحد في المجال التصدير بيشتغل مش أقل من الساعة 8، ممكن أخلص شغلي 10 مساء. وساعات في زي الصين، زي أمريكا، زي كندا، فرق التوقيت. فبلاقي نفسي الساعة 5 الصبح قايمة بكلم وببعت للناس. فالحقيقة الوقت بيبقى مستمر، وده ساعات طبعا بيبقى إرهاق ذهني، لكن يا إما كده يا إما مش هتتواجد في الأسواق. وحاجة تانية، هو اليوم الوحيد اللي بحاول أفصل فيه يوم الجمعة، بس برضو عشان أوروبا كله بيشتغل الجمعة، فبحاول على قد ما أقدر أفهمهم إن إحنا، أنا بالنسبة لي الجمعة زي ما هم السبت والحد يقول لك إحنا ما بنشتغلش. أنا بحاول أعمل الموضوع ده. أسرتك، نتكلم عن أسرتك. بص حضرتك، أسرتي بديها أولوية طبعا. أنا زوجي طبيب أستاذ في القصر العيني أستاذ رمض، والحمد لله ربنا قدرني عملت نشأة لولد وبنت، واحد بيشتغل في بنك والتانية برضو في بنك، بس لا حد فيهم طبيب ولا حد فيهم في الزراعة والاقتصاد، والاثنين قالوا لي لا يعني الشغلانة بتاعتك متعبة جدا جدا. صحيح، ما حدش اشتغل فيهم مع حضرتك؟ لا لا، حاولت بس الحقيقة هم مفضلين ان هم ياخدوا كارير تاني، وطبعا دي حاجة كده موظفين بقى. هم موظفين، بس انا اولوياتي طبعا ان احنا يوم الجمعة نفطر سوا، نبقى عائلة ونحافظ عليها، والحمد لله ربنا قدرني. هو كان المفروض ده هنسجل الحوار ده يوم خميس، فانت حضرتك قلت لي لا مش هقدر عشان النهارده عيد ميلاد حفيدتي وما اقدرش ان انا صح بالظبط بالظبط بالظبط. كان عيد ميلادها يوم الخميس، ولازم اروح في الحضانه بتاعتها، وعملوا الجمعه باباها عمل لها يوم الجمعه كمان في البيت، فطبعا لازم اتواجد. يعني ولاد ميلاد كان في الحضانه وحضرتك رحت حضرت معاهم في الحضانه؟ في الحضانه، وبعدين يوم الجمعه عملناه في البيت. ده حرص من حضرتك ان لازم تكون. طبعا طبعا. اتعلمت ايه من الوالد يا فندم؟ اتعلمت دي أهم حاجة اتعلمتها منه، إن كلامي يبقى عقد واتفاقياتي عقد، مجرد الكلمة مجرد الكلمة. سمعتي أهم من أي فلوس، اسمي أحافظ عليه إزاي بمصداقيتي وأمانتي مع الناس. اتفقت مع واحد، نفترض مع مزارع، وحصلت والسوق بره ما تقبلش الاسعار ونزل، وانا متعاقده معاه، هتخسري؟ هخسر؟ لا، هخسر فلوس بس ما اخسرش اسمي. علمت ده او حاولت تعلميه لاولادي؟ طبعا طبعا، واولادي طالعين الحمد لله يعني اكيد زي باباهم برضو، بس زي في الحته دي ان هم لا خلاص اتفقنا يبقى اتفقنا. عشت بتهدي مدى الاجيال، اصل نجح في كل مجال، يبقوا مثال للاعمال، اللي تشرف سمعه مصر، يبقوا مثال للاعمال، اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر تعيش يا مصر. خبير الاستثمار الزراعي وسيدة الأعمال والتصدير أستاذة شهيرة فؤاد، عضو مجلس إدارة الشعب العام للمصدرين المصريين، واللي بنقدمه النهاردة كنموذج يحتذى لامرأة مصرية ناجحة في مجال صعب ومجال شق. حضرتك فندم كتير من السيدات يعمل لنا في هذا المجال؟ لا، ما فيش، قلة قليلة، وبالذات في الفريش والطازة. الطازة الطازة مش كتير خالص، يعني يمكن على أصابع الإيد الواحدة. بس أنا يمكن كان ليا إن أنا طلعت في كتير بيشتغلوا في البلاد العربية، بس أنا قدرت أطلع أسواق عالمية وأسواق خارجية، وده مختلف عن ناس كتير. ابتدينا ندخل في التصنيع الزراعي، وده مستقبل كويس قوي وتحدي فظيع للشغل. حاليا التحدي الفظيع انك انت تبقى مسؤول عن التصنيع، المجمدات، ازاي تدي تعمل حاجات جاهزه اللي هي ريدي تو ايت، ريدي تو كوك، الحاجات دي كلها جاهزه على الطبيخ، جاهزه على الاكل، جاهزه على الاكل. ده تحدي فظيع ويتصدر. ويفضل طازج لغايه ما يتصدر، يفضل طازج. يعني البسله العريضه، الفاصوليا لما بنعمل لها تريمينج بنقطعها الناحيتين، بتتحط في تري، تدخل تتحط في الطبق بتاع المايكروويف وتسافر 150 جرام 200 جرام. كل دي تحديات صعبة جدا جدا انك انت تنفذها. المصريين هم الدنيا والأمة، المصريين هم الدنيا والأمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة جيل بعدين متقدمين. المصريين المصريين المصريين قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد. حققت أحلامك يا فندم؟ حققت أحلامي أقدر وأقول بس لسه مش كلها طبعا، مش كلها في مجال يعني في المجال العام او مجال الشغل. المجال العام لا، الحمد لله حققت وليا سمعة طيبة في المجال العام، وليا عمل تطوعي اجتماعي. زي ايه؟ انا في جمعية ايتام. بنساعدهم، بنقوم بالرعاية ليهم. جمعية بحاول اساعد في جمعيات لتحفيظ القرآن، يعني بالواحد بيعمل في جمعيات مهم. العمل التطوعي مهم بالضبط، كنوع المسؤولية الاجتماعية حتى كمان. يعني انا عضوة في الروتري كارنك، وعضو فعال الحمد لله. بنساعد جهات كتيرة جدا، وعاملين أجهزة غسيل كلوي، تبرعات لمستشفيات، يعني الحمد لله. دي نقطة بالنسبة لي مهمة جدا. عارفة فندم، يعني من وجهة نظر المتواضعة، يعني إن أفضل عمل اجتماعي النهاردة يعمله رجل أعمال أو مستثمر إن هو يفتح مجالات عمل ويفتح بيوت ويشغل ناس، ده أهم شيء دلوقتي. ده من الأساسيات. الفكر حضرتك، ان انا كان عندي من فترة كده بحاول ان انا اسعى ان انا اتكلم حتى عن طريق الغرفة، ان احنا الاتحاد الاوروبي اسعار العمالة عنده بقت صعبة جدا، عالية جدا. احنا في مصر العمالة عندنا بالمقارنة الدولار بالمصري، اما تقارنه العميل هيبقى رخيص جدا. فقلت يا جماعة احنا محتاجين الناس سواقين التكاتك، الناس اللي قاعدين على القهاوي، نجيبهم ونفهمهم ازاي يشتغلوا وازاي هتدربهم. نعمل اللي هو بيسموها الفوكيشنال تريننج، التدريب المهني. يعني ايه تفهم الزرعة اللي قصادك؟ يعني ايه تفهم المنتج اللي بتزرع صح وتنتج صح؟ الكلام ده كله ده مهم جدا، وانا مستعد اقوم بيه كتطوع تام ان احنا نوصل للناس دي ازاي ندربهم. وبعد كده يا جهة يا قوة عاملة او الهجرة، وزارة الهجرة، احنا جهزنا لكم 100 واحد مدرب، طلعوهم. هو يمكن لسه قاري قريب، كانت اليونان مش قاري، ده وزارة الخارجية عملت اتفاق مع اليونان، مع اليونان عشان عملها زراعية. احنا نفسنا انت حضرتك كنت حاضرة؟ كنت حاضرة طبعا، لان دي كانت انا عضوة في اكسبو لينك، وعضوة في يعني اكسبو لينك اللي هي انا مش عايز نستخدم الفاظ انجليزي كتير. جمعية او جهة او جهة لجنة المصدر، وكنت حاضرة في جمعية رجال الأعمال المصريين اللي هي في الجيزة، مهندس علي عيسى. أنا في لجنة الزراعة بحضر اجتماعاتهم، فحضرت التوقيع بتاع اليونان، كانوا طالبين عمالة وفعلا اتوقع. بس احنا يعني انا برضو ايطاليا ما عندهمش مانع انهم ياخدوا. هو الاتحاد الاوروبي عنده ازمة في القوى البشرية اللي هو صغيرة السن، عندهم مشكلة كبيرة جدا. فاحنا الفرصة دي فرصة بالنسبة لنا، واحنا كمان احنا نفسنا كمصر محتاجين جدا عمالة مدربة مهنية في كل المجالات. لا ده احنا حضرتك عندنا لازم العمالة تبقى مدربة، لان اسهل حاجة الناس يعني الشباب عايزين نعلمه. عندها طاقة بشرية صغيرة كتير عندنا طاقة بشرية. انت ما بتعدي تلاقي على القهاوي الناس قاعدة، دول بيحملوا ايه؟ عايزين نحولهم بقى من نقم نقمه لنعمه. لنعمه دي مهمه جدا جدا. كان في 2002 او 2003 في السادات كان احمد عز اللي هو بتاع الحديد جه عامل جمعيه هناك لتدريب العماله. انا رحت لهم بيدرب ناس في الزراعه وبيدرب ناس في التصنيع والكلام ده. الحقيقه كان فكر حلو جدا جدا بس الحقيقه ما استمرش. يا رب تحقق احلامنا في امان وسلام علشان والعز يفيض على ايامنا ويكتر قدام. يا رب تحقق احلامنا في امان وسلام والعز يفيض على ايامنا ويكتر قدام. مستمعي الأعزاء، الحوار مهم مستمر مع خبير الاستثمار الزراعي والتصدير، مع سيدة مصرية أصيلة وطنية محترمة تعمل في مجال هام جدا وهو مجال الزراعة ومجال التصدير ومجال الإنتاج، الأستاذة شهيرة فؤاد عضو مجلس التصدير المصري وعضو جامعة رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة الشعب العام المصدرين المصريين، وتجربة تحتذى، نموذج محترم لسيدة المصرية العاملة المكافحة الناجحة المحترمة. هوايتك كيف؟ هوايتي قبل ما الواحد يعني بلعب كنت بحب جدا التنس والسكواش. قبل ما تتشغل يعني قبل ما تشغل كان التنس والسكواش كانت من الهوايات اللي عندي. الوقت هوايتي ان انا ابقى مع احفادي والمشي طبعا المشي بس ما بلاقي وقت، بس هوايتي ان انا ابقى مع احفادي. احنا كلنا بدانا نتكلم عن ما فيش كتير سيدات شغاله في هذا المجال. ليه؟ لانه مجال صعب جدا. يعني انا مش عايز اذكر اسامي، في ناس دخلت المجال سيدات وخرجت جري بعد سنه. انا كان عندي اللي يقولوا عليها ايه الاستمراريه والصبر والمصابره ان انا اعمل حاجه، لكن طبعا المجال صعب جدا جدا جدا. انت حضرتك بتصدر ايه يا فندم؟ احنا بنصدر في حاجات معينه بعد خبره سنين، فلقينا الزراعات التخصصيه للاسواق انت داخلها تشوفها محتاجة إيه. إحنا بنزرع قرع، نوع قرع اسمه أوكايدو، ده بيبقى مطلوب برا بنزرعه ببرامج. بنصدر توم. إحنا عندنا أربع محاصيل أساسية أورجانيك: القرع والتوم والبصل والبطاطا. الأربعة دول إحنا واخدين شهادات، حاصلين الحمد لله على شهادات عضوية، زراعة عضوية، وبنطلعها لبولندا، بنطلع لكندا، بنطلع لأسواق صعبة على فكرة جدا جدا جدا. يعني أنا عايز أقول للمستمع اللي بيسمعنا دلوقتي إن إحنا كسيدة وتصدر لدول أوروبا أو أمريكا، ده موضوع مش سهل خالص، ده موضوع شق جدا وصعب جدا، ومواصفات ومعايير واشتراطات، يعني اغتيازها وشهادات صحيح، وإصرارك على أنك تقنع العميل بأن أنت في مصر عندك منتج عضوي خالي من المبيدات. صحيح. ودخلنا كمان بالمنتج اللي هو المجمد الفراولة، ده سوق كويس جدا جدا في أمريكا وفي بولندا وفي البرازيل. دخلنا وطلعنا للبرازيل توم. يعني الحمد لله الحمد لله عندنا إصرار. وعلشان حضرتك تصدري الكلام ده يا فندم، انت بتتعاقدي مع مزارعين يزرعوه ولا انت اللي بتزرعيه لحساب نفسك عشان تضمني ان يتوفر فيه كل الشروط والمواصفات المطلوبه؟ الاثنين. انا في القرع بزرع لحسابي وبشوف ان انا مبدا ان انا ازرع لحسابي دي موجود زي ما عملت في القرح، بس انا شايفه في حاجه ان احنا ليه ما نتعاونش أوروبا كلها بتشتغل بنظام الكوبريتيفا اللي هي العمالة الجمعيات. الجمعيات أنا يبقى عندي 5-6 مزارعين يبقوا تحت المظلة بتاعتي، عارفين يعني إيه أنا بشتغل عضوي إزاي، ما فيش مبيدات، الأرض شكلها إيه، بيشتغلوا معايا بحيث إن هم بيستفيدوا وأنا بستفيد، فيه يبقى مشاركة في المجهود، هم هيدوني منتج صح هيكسبوا وأنا هاخد منتج صح هقدر أصدره. في عدد عمالة مع حضرتك سواء العمالة مباشرة أو غير مباشرة؟ أنا عندي في الشركة الحمد لله كل سنة بيزيد، عندنا 15، إحنا 15 واحد في الشركة، دي دايم. المؤقتين بقى يعني ممكن يبقوا يوصلوا لغير جنب الدائمين، عندي 20-25 على حسب المنتج اللي أنا بشتغل فيه. المزارعين طبعا عدد؟ لا المزارعين عدد، لأن أنا بس مش عدد كبير، لأن أنا كل ما يكتر العدد كل ما تلاقي نفسك أنك أنت مش عامل تقدر تعمل كنترول على الشغل، لكن تحكم. لكن أنا لا طبعا بيبقى عندنا، والوقت الحمد لله برضو في جمعيات موجودة في مصر إحنا بنشتغل معاها، جمعيات برضو تبع هيئة المعونة، بيقدروا يوفروا لنا الفلاحين اللي تحت إشرافهم للمنتج. خلينا نتدربوا المزارعين دول وبتعرفهم. بنعلم طبعا بنعلمهم يعني ايه تزرع زراعات نظيفه. بس طبعا انا ببقى شويه عندي حزن داخلي ان احنا لغايه دلوقتي بنعامل التصدير ونديله نرفع له القبعه وناخد بالنا جدا، يعني ايه الناس بره مش عايزه تاخد منتج خالي من المبيدات، واحنا السوق المحلي للاسف لسه ما وصلناش للفكرة ده. والله يمكن الأمور بدأت تتغير في الفترة الأخيرة، يعني كنا زمان بنسمع حاجات المسرطنة ومش مسرطنة ومبيدات ومش عارف ايه، وفي مشاكل صحية حتى من التلوث الغذاء، الحمد لله بدأنا الأمور دي كلها تقريبا تكاد تنتهي، يعني وده وعي كمان من المواطن ورقابة من الدولة. هي وعي من المواطن دلوقتي فظيع جدا، ورقابة من الدولة على المنتج، بان احنا نقول يا جماعة مع المبيدات محظورة، بس احنا محتاجين مجهود اكتر لان الدولة مش هتقدر تعمل لنا كل حاجة. خبير الاستثمار الزراعي وسيدة الأعمال والتصدير أستاذة شهيرة فؤاد، عضو مجلس إدارة الشعب العام للمصدرين المصريين. أنا عايز أفتح مع حضرتك يا فندم ملف مهم أوي، هو الصادرات الزراعية بشكل عام أو الصادرات المصرية بشكل عام. يعني يمكن سيادة الرئيس مؤخرا كان أطلق مبادرة 100 مليار دولار صادرات. ازاي نحقق 900 مليار دولار بالنسبه للدوله زي مصر وبحجمها بقدراتها بامكانياتها بتاريخها؟ مبلغ بسيط بس هو برضو مازال كبير. يعني احنا بنصدر كله 30 مليار وبنستورد باضعاف هذا. ازاي نحقق حلم الرئيس في طبعا حلم سياده الرئيس اما قال 100 مليار ده بالنسبه لمصر انا شايفاه مش كبير، بس احنا حاليا عندنا تحديات كتيره جدا. احنا لما اثير الموضوع ده في الغرفه وفي اللجان وفي الجمعيات، الغرفه التجاريه الشعبه العامه للمصدرين، احنا محتاجين ادوات مساعده ليه عشان نوصل لل 100 مليار. شحن عندك مشاكل مش هتحقق بالكلام اصلا. تاني حاجه ودي مهمه جدا، انت محتاج تشوف، تقعد في لجنة اتعملت، نقعد مع المصدرين يا جماعة مشاكلكوا ايه، ايه اللي محتاجينه عشان تزودوا حصيلة التصدير. الحقيقة احنا محتاجين حد يسمع ويقعد ويتكلم. ليه؟ عندك مثلا في كتير جدا قرارات بتطلع، والأهم اللي يسمع ان يكون في نية وإرادة للحل. ما هو الكلام كتير والسمع اكتر، بس المهم التنفيذ. عارف حضرتك اما بيطلع يقولوا احنا مصر صدرت كام طن كام موالح، صحيح، ومصر الاولى عالميا على مستوى العالم، بس حضرتك تعال شوف اللي دخل الخزينه كام. العائد المادي القيمه المضافه على الناتج القومي. صحيح بالظبط. احنا انت حضرتك بتتكلمي عن النوع، الكم، الكيف قبل الكم بالظبط، والقيمه قبل الكميه. ما هو حضرتك الكميه بس انت عندك كم حاويه اترفضت، وعندك جالك خصومات قد ايه، وعندك في ناس بتطلع في منتج مش ما يبقى سمعه مش حلوه لمصر. بس ده يمكن يكون شويه مع موضوع التكويد والحاجات دي بيقل شويه. بس حضرتك ارجع واقول في عندك مخاطر. مثلا الشحن، انت مطلع منتج كويس لكن في الميه حصل المركب اتاخرت. طب ايه المشاكل اللي بتواجهها المصدرين بشكل عام والمصدرين الزراعيين بشكل خاص؟ المشاكل اهمها حضرتك أو التحديات ان احنا بصراحه كل شويه ساعات بيطلع لنا قرار جديد. غير مدروسه، ما بتاخدش فيها راي الاختصاص خالص. كل شويه بيطلع لك مصاريف اضافيه، تيجي تقول مثلا ايه، احنا زمان كنا الحاويه بتتكلف شهادات وكل حاجه حاجه بتاعه 5000 جنيه، الوقت بتدخل في 14000. النقل الداخلي، حضرتك النقل الداخلي ده ملوش رابط خالص. الحاويه بقت تجيلك تتاخد مثلا بلح ولا تروح المنيا تحمل توم، ممكن ادفع لي الاقي نفسي 6 و7000 جنيه على ما توصل للمنيا بالظبط، و8000 جنيه رسوم طرق ولا زي رسوم طرق وورق بقى. حضرتك شهادات كانت الصوره الضوئيه ب5 جنيه، الوقت بقت ب50 جنيه، ولازم تعمل كم صورة ضوئية. دي تحديات. خالات الانتاج كارثة. احنا عندنا حضرتك الكرتون غلي غلو خيالي، كل ده بيأثر على المنافسة. انا عشان اعمل زراعة عضوية السماد ما فيش بقى مبيدات، السماد والمغذيات تكلفة فظيعة عالية جدا. حاجة تانية مصاريف الشحن الخارجي بقت اي نعم على مصر وعلى العالم كله، بس احنا عايزين نشوف حل ليه، ازاي نقلل التكاليف دي كلها. طب ما هو يقال برضو ان المصدرين بيكسبوا، ايه المشكله ان يدفع ثمن بيكسب كده يعني؟ هو ده اللي بيتقال فعلا، بس حضرتك زي ما ترجع للنقطه الاولانيه اللي قلتها لك، انا صدرت بس دخل جيبي قد ايه، انا ممكن اطلع المنتج وانا مش كسبانه فيه علشان انا التزمت مع العميل. السوق نزل هبط سعرا، لكن المصدر كان زمان، كان زمان فعلا. انا في الالفينات كنت واحد بيكسب، كان فضل من عند ربنا مكاسب رهيبه. الوقت لا طبعا، ساعات كتيره جدا بتطلع الحاجه، حاجه مشكله البرتقال السنه اللي فاتت طلعنا كميه رهيبه، لكن كان بكام؟ بكام؟ أسعار كانت متدنية. كمان أزمة كورونا كانت أثرت جدا جدا جدا جدا. أثرت أزمة كورونا دي، قفلت، عملت مشاكل كتيرة جدا. بنفتح أسواق، والحجر الزراعي بيفتح لنا أسواق، والأسواق دي محتاجة مننا مجهود، ومحتاجة صرف وشهادات. الشهادات الوقت بقت أرقامها مفزعة جدا في مصر. لنا جند في كل ميدان، هنا وهناك وفي أي مكان، الزراعة يا صنع أهل العلم مع الفنان، الزراعة يا صنع أهل العلم مع الفنان، زي ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. مستمعينا الاعزاء، حوار مهم نتجول فيه ما بين العام والخاص مع الاستاذه شهيره فؤاد، عضو مجلس اداره الشعب العامه للمصدرين المصريين باتحاد الغرف التجاريه، والمستثمر الزراعي والتصدير، وسيده الاعمال من القلائل الذين يعملنا في مجال التصدير، تصدير المواد الزراعيه تحديدا. يعني انت كمصدر يا فندم، انت اللي بتسعى لفتح الاسواق، انت اللي بتعملي كل ده، ولا في جهات اخرى بتساعد معاك؟ جهات اخرى تقصد يعني في الشركه عندي؟ في الدوله. طبعا الحجر الزراعي بيحاول يفتح لنا اسواق. مش عايز اقول الوزارات اللي هي وزاره الخارجيه، يعني بيبعتوا ساعات طلبات تصدير يعني من مصر، لكن للأسف بتبقى ساعات كتيرة جدا ما بتبقاش صحيحة. لكن الحجر بيحاول يفتح لنا أسواق، لأن هو اللي بيتفاهم ويحاول يتواصل مع. لكن إحنا كقطاع خاص طبعا بنسعى البلاد اللي ما فيهاش اشتراطات ولازم تاخد موافقات من الحجر وكده، احنا بنحاول بنسعى جاهدين ان احنا نفتح. يعني الاكبر قائم على المصدر؟ طبعا طبعا طبعا. واذا انت ما عملتش حاجه محدش هيعمل لك؟ لا حضرتك، علشان البرازيل اتفتح سوق التوم اول مره السنه دي، يفتحوا سوق التوم. مش عايز اقول لك المحاربه والمعاناه علشان نقنع البرازيلي ان في توم مصري كويس. معاناه دي مهمتك انت كمصدر ولا؟ طبعا طبعا. حضرتك الحجر الزراعي فتح لنا، الدوله فتحت البلد، بس ازاي تقنع المستهلك والمستورد بالتوم بتاعك، بالعنب بتاعك، بالبرتقال بتاعك؟ دي محتاجه مجهود جبار. في اطار التطوير الدوله بتعمله موضوع في سمعه طيبه للصادرات المصريه في الخارج، بس ده برضو مش كفايه، واضح ان يبقى في مجهود من المصدر نفسه. طبعا. طب عندنا مكاتب تمثيل تجاري، عندنا سفارات في الخارج، يعني ممكن يكون لها دور في هذا الامر؟ والله حضرتك المكاتب التمثيل التجاري، انا وزاره الخارجيه انا قبل كانوا قابلونا في الغرفه وطلبت ان هم يساعدونا اكتر ويدوا يد العون اكتر، بس الحقيقه انا مش شايفه الموضوع ده ملحوظ. طلبت حاجه مهمه جدا جدا حضرتك تتعمل، بس قالوا لي لا دي ليها شق تاني. طلبت ان احنا نعمل لائحه سوداء ولائحه بيضاء. احنا في مصدرين كتير جدا بيضحك عليهم في مصر، بحكم بقى موقعي في غرفة الشعب العامة للمصدرين، في ناس كتيرة جدا بيتنصب عليهم، في ناس بيتنصب عليهم كتير جدا من جهات أوروبية، من شركات أوروبية أفريقية كده. طيب ليه ما نقولش بمستندات أنا الفلاني الفلاني الشركة دي أخدتها شغل وما دفعتليش فلوس، يبقى انا ما حدش يتعامل معاه بعد كده بالظبط، عشان يعني تعمل اويرنس، تعمل توعيه للناس. انا طلبت الكلام ده، قالوا لي لا دي احنا ندخل في ممكن قضايا ويترفع علينا. لا، لو انت معاك، وده في جهه اوروبيه عملت كده، لو معاك مستند حضرتك قدمه. انا قلت لهم حتى لمصر ولا لبره مصر، اي حته في العالم في مصدرين مصريين ممكن ياخدوا مقدمات وما يوردوش، تنزل اسمهم هكذا، ده يتحط في القائمه السوداء طبعا. طبعا، والناس الملتزمه سواء من مصر او من الخارج يبقى في القائمه البيضاء، بحيث الناس تتعامل معاهم وهي مطمئنه. ايوه حضرتك حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزه اكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان خبير الاستثمار الزراعي وسيدة الأعمال والتصدير أستاذة شهيرة فؤاد، عضو مجلس إدارة الشعب العام للمصدرين المصريين، تجربة حضرتك في الحياة نقولها للشباب، نقولها للمستمع اللي بيسمعنا دلوقتي. التجربة إنك أنت تحط هدف قصادك وتسعى وتصمم لتحقيقه، والتوفيق بتاع ربنا، بس لازم يبقى عندك القوة والقدرة على الاستمرارية والمصابرة، دي أهم حاجة. أنا في الأول اشتغلت كويس قوي، وبعدين جالي دروب في الشغل، جالي هبوط في الشغل، والأسواق كانت كده، موضوع الكوفيد، يعني فيه حاجات تحديات، ما تخليش التحديات دي توقف العزيمة عندك. أهم حاجة إنك تشتغل، ولد ولا بنت تشتغل ويبقى عندها الإصرار على النجاح، الإصرار على النجاح، الإصرار على تحقيق الهدف، الإصرار على أني أعمل هدف واحد أو هدفين في حياتي وانجح فيهم، يبقى أنا حققت. يعني على حتى على مستوى قليل ونجحت، أفضل من أنا أو حقق تجربة نجاح أفضل من أنا أتوسع وما نجحش. لا يعني أقعد أقول هعمل ده وهعمل ده وأتكلم، لا لا لا. طول الفترة حياة حضرتك يا فندم، سواء العملية أو الإنسانية أو الاجتماعية، أكيد في ناس النهاردة تقول لهم متشكرين، لهم بصمات في حياتي أثروا فيا، تعلمت منهم، أصحاب فضل عليا، بقول لهم متشكرين. هم مين؟ والدي، والدتي طبعا، دكتور محمد البلتاجي، ده كان لي تأثير جدا في حياتي، ألف رحمة ونور عليه. ده من الناس اللي أنت أما كنت تقعد إزاي يعلمك أنك أنت تبقى في شغلك مخلص. ده أستاذ زراعة، وكان شقيق الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق. بالضبط. وشقيق محسن، دكتور محسن البلتاجي، هي عيلة زراعية كلها. أيوة. بس دكتور محمد ليه مكانة خاصة، هو اللي عمل الفكر وإزاي خطط لجمعية الهية وإن هو يعمل اتحاد، ده كان ليه تأثير كبير جدا في حياتي. أما بقى على المستوى العملي والبزنس، أشخاص يمكن برا مصر كانوا اللي بيحسسوني إن أنا أما أقول له إيه، لأ يعني الموضوع كذا، لأ يقول لي ما تفقديش الأمل أو ما كملي كملي، فدول كانوا برضو ليهم بصمة عندي. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. زرت دول كتير يا فندم؟ زرت الحمد لله يعني في أوروبا ما أقول أقدر أقول لك ما فيش بلد ما زرتهاش. بس ماليش الحظ لغاية دلوقتي أن أنا طلعت أمريكا، لكن أوروبا أغلبها زرتها، بلاد عربية، دبي كل سنة تطلع وقابل العملاء. السعودية الحقيقة طلعتها حاجة دينية، سياحة دينية، لكن ما طلعتها الشغل. ما أنت بتصدر لكندا؟ بصدر لكندا توم وموالح. زرت كندا؟ لا ما زرتش كندا. أنا أخوي عايش هناك بس يمكن حطها في البلان إن أنا أطلع. إيه الدولة اللي أنت زرتيها وعجبتك كنموذج يحتذى يعني؟ ألمانيا. ألمانيا في إيه بقى؟ بص حضرتك، ألمانيا كنظام وكأسواق ازاي بيخططوا بيخططوا للشغل يطلع منتج وبلد بتدي مراعاة للمصدر. المعارض اللي بتتعمل هناك الحقيقة ألمانيا من أكتر البلاد، لأن أنت ما بتروح ألمانيا فيها تاريخ، تحس كده أن أنت بتروح مثلا شتوتجارت تحس بتاريخ، فالتاريخ ده بيدي لك زي التاريخ عندنا في مصر، أنت في مصر عندك تاريخ مش عند حد، فأنت بتحس أنك أنت بتنتمي البلد أو بتحب بلد. ها لزي ألمانيا كل حاجة فيها، شوارع، تعامل الناس، التصدير، المستورد هناك شكله ايه، المحلات شكلها ايه، في محلات للناس اللي هي المستوى المرتفع وفي الناس تناسب كل المستويات. هو كمان نموذج ألمانيا سيادة الرئيس لما بيجي يتكلم بيتكلم عنها كمان ك في العمل وفي إتقان العمل جدا جدا. والكلمة عندهم بتبقى فيرم واحدة قاطعة تتعلم منهم، يعني أما يقعد معاك تحس أنك أنت لازم تحاسب في الكلام وتقوله صح ومرتب صح. يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. أخيرا يا فندم، كمستثمر محتاج إيه من الدولة؟ محتاجين الدولة تدينا عين الرعاية في القوانين. أرجع وأقول لحضرتك القوانين، ولازم تقعد مع المصدرين كبير وصغير، تعرف مشاكلنا، تعرف مشاكل المصدر، القوانين اللي كل شوية بتطلع هل هي بتعوقنا ولا بتساعدنا. من الارتباك خصوصا ما بتكون زي قرارات البنك المركزي الأخيرة وسترس طبعا طبعا, طبعاً, طبعاً. يعني دي كانت مأساة. قرارات بنك مركزي، مصلحة الضرائب. طبعا حضرتك مثلا الحجر الزراعي حاجة بسيطة، احنا عملية التكويد بيقول لك حلل الأرض وكودها، وما يطلع الكود خلاص انت معاك المزرعة متكودة. عشان اطلع شحنة لازم احلل تاني. طب ليه؟ طب يا جماعة ليه؟ احنا محتاجين برضو ان الحجر ولجنة التقوي ادخال اصناف جديدة تتواكب مع الاسواق. محتاجين حاجات كتيرة جدا حتى على المجال الصناعي. محتاج حضرتك تشوف تراقب موضوع الطاقة، تساعدهم ان هم يستخدموا الطاقه الجديده اللي هي الجرين اير، الطاقه الخضراء الوقت اللي بينادي بيها سياده الرئيس، يستخدموا الطاقه الشمسيه دي، محتاجه استثمارات جامده جدا. حاول تساعد الناس فيها. التصنيع الزراعي مهم، وستك قلت بدات تشتغل في هذا المجال لانه بيعمل كمان قيمه مضافه وتشغيل وتوظيف طبعا تكنولوجيا طبعا وبيديك اضافه لمنتجك. انت بتطلع حاجه فريش طازجه، وفي عندك وقت معين بعد ما بيقف تصديرك ليه بتبتدي تشغله للتصنيع. أنا كده خلصت فنم حواري وتجولنا ما بين العام والخاص، موضوعات عامة اتكلمنا فيها، موضوعات سيرة ذاتية طرحناها للمستمع، قدمنا حضرتك قدوة تحتازة وسيدة أعمال ناجحة في مجال التصدير والاستثمار والزراعة، وده مجال مهم جدا جدا بالنسبة للبلد وبلد ومصر، خاصة أن مصر أصلا دولة زراعية. الميكروفون مع حضرتك، لو عايزة تكلمي وتقول أي حاجة أنا ما قدرش أوصلها اتفضلي. لا أنا محتاجة بس حضرتك بأكرر أن الدولة تنظر بعين فاحصة للمصدر لأنه هو ده المستقبل. معالي الرئيس بيقعد مع المصدرين وبيقعد وبيتكلم معانا، بس احنا محتاجين نظرة أكبر لأن هو التصدير ده حياة، التصدير أصبح حياة. صحيح، حياة وضرورة وليس رفاهية. لا خالص خالص. ونحاول نقعد ونشوف يا جماعة يا مصدرين إيه اللي بتحتاجوه علشان نزود، نقعد نتكلم إيه مواد الأولية ومواد الخام، طب إزاي نقلل تكاليفنا، ليه ما نعملش مصر مش قليلة، ليه ما نعملش أسطول بحري لينا، ليه ما نعملش حضرتك روسيا خط الملاحي دلوقتي واحد بس شغال وحاطين ايدينا على قلبنا. صحيح، نمتلك طائرات شحن، بواخر سفن شحن. بالظبط بالظبط، دي من ضمن المشاكل كمان اللي بتواجه، دي هتعمل لنا طفره فظيعه. بتكلمي اكتر من لغه يا فندم؟ الحمد لله بتكلم انجليزي وفرنساوي. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة شهيرة فؤاد، سيدة التصدير والاستثمار الزراعي والإنتاج والتنمية، خبيرة الاستثمار الزراعي. قدمنا سيادتك النهاردة كنموذج وقدوة تحتازة للمرأة المصرية التي تعمل في مجال مهم جدا جدا للبلد. ربنا يوفقك ويكرمك، شرفتني ونورتني على هواء إذاعة شرق الأوسط. متشكرة جدا، أنا بشكرك على أن استمتعت بالحوار والتحاور بيننا، ومتشكرة جدا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.